هذا القرآن يا عباد الله معجز بلفظه ونظمه ووعده ووعيده وأحكامه حلاله وحرامه وقصصه وأمثاله، حتى تعجبت الجن منه فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال ابن عباس لا تنقضي عجائبه. ومن تأمل فيه يا عباد الله وجد العجب العجاب. تأمل فيه وهو يدلك على قواعد الإيمان: إياك نعبد وإياك نستعين. ما قال نعبدك ونستعين بك. إياك يقدم المفعول إياك، أنت بالذات يا ربنا لا غير نعبد. هذا تجريد التوحيد، العبادة له فقط. وإياك نستعين لأنه لا يمكننا أن نعبد إلا بمعونة منه. فلما ذكر العبادة وهي القصد ذكر الوسيلة المعينة وهي الاستعانة، فقال وإياك نستعين. وانظروا إلى نون الجمع، نعبد ونستعين أمة واحدة والعبادة واحدة جميعا. يصلون صلاة جماعة، يصومون في شهر واحد جميعا، يحجون إلى مكان واحد جميعا، نعبد. تأمل المناسبات التي فيه من ختم الآيات: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. ماذا قال؟ أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. ماذا قال في آخرها؟ أفلا تبصرون. هل رأيتم المناسبة؟ في الليل سلطان السمع أقوى، في النهار سلطان البصر أقوى، فختم كل واحد بما يناسبه، فقال في الليل أفلا تسمعون، وقال في النهار أفلا تبصرون.